كان معتادا لصوم الاثنين والخميس فأفطر أحد هذه الأيام هل يلزمه قضاء؟ ليس عليه قضاء لأن نافلة الحمد لله. لكن يعتاد صوم الاثنين والخميس وأفطر في بعض الأحيان فلا قضاء عليه. الأمر واسع بحمد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.